السؤال يقول: هل يلزم الزوجة خدمة أم الزوج؟ وهل هذا واجب عليها أم يدخل في حكم عصيان الزوج؟ الجواب: هذا من حسن العشرة، من حسن العشرة مع الزوج. والمرأة الصالحة لا تتطلب من يذكرها بهذا، ترى أن خدمة أم الزوج سيما مع الحاجة أمرا واجبا، مع كبر السن وضعف الحركة، فترى أن برها لزوجها برا لأمه وإحسانا لأمه. وكم يسر الزوج إذا رأى زوجة على هذا الوصف، تتفقد أمه وتحرص على خدمتها قدر ما تستطيع، وتتلطف بها وتهدي إليها طعاما وتهدي ثيابا وتهدي أشياء من أجل زرع المودة بينها وبين أم زوجها. ننصح الأخوات أن يتعاملوا على هذا النحو من حسن العشرة وطيب المعاملة. هذه المرأة الأم هي سبب في وجود هذا الزوج، فإن حبك لهذا الزوج يتطلب وفاء لهذه الأم التي جادت به، أليس كذلك يا إخوة؟ وكم يضيق الزوج جدا ولو كانت زوجته تحفظ القرآن بسبع روايات، وتحفظ البخاري ومسلم والكتب الستة، كم يضيق الزوج إذا رأى زوجته تسيء إلى أمه ولا تحسن معاملتها وتسيء الظنون بها، يمرض ويتعب ويشقى في داخله. أنصح الأخوات الفضليات الطيبات، والعمر قصير، العمر قصير، وكما تدين تدان، حسن معاملتك لهذه المرأة سيأتي يوم تقتطفي فيه الثمار وتجتني الخيرات حين أن تكبري في السن وترين هذا العطاء والخير لم يذهب سدى. أرجو من الجميع أن يحسن إلى الأمهات، فإن العمر قصير. وكذلك أيضا برك لأم زوجك يكفل لك راحة مع الزوج وسعادة وطمأنينة، وإذا رأوا الأبناء والبنات كيف تحسنين إلى جدتهم، كان البيت عامرا بالرحمة ومعرفة قدر الجدات، وهن في سن باتت تؤول إلى ذهاب. فنسأل الله جل في علاه أن يوفق أخواتنا المسلمات المؤمنات إلى حسن العشرة وإلى طيب المعاملة، وأن يوفقنا ربنا جل في علاه إلى حفظ ورعاية حق الأمهات، إنه ولي ذلك والقادر عليه.